بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: قال ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أتم وقضى، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة. هنا فقرات ذكرها الشيخ محمد عليه رحمة الله تتعلق بصدقة الفطر. قال ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، معناه أن الشيخ عليه رحمة الله سيذكر في هذه الفقرات أقسام إخراج زكاة الفطر باعتبار الزمان، أقسام زكاة الفطر من حيث الإخراج باعتبار الزمان، فمنه ما يجوز فيه الإخراج، ومنه ما يستحب فيه الإخراج، ومنه ما يكره فيه الإخراج، ومنه ما يحرم فيه الإخراج. فلستعطي إن شاء الله التفاصيل وما هو الراجح في هذه المسألة. قال ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. مر معنا أن صدقة الفطر، أن صدقة ماذا؟ الفطر مضافة إلى الفطر، مضافة إلى ماذا؟ إلى الفطر. جاء في بعض ألفاظ البخاري يعني ماذا؟ زكاة الفطر أو الصيام، زكاة الفطر أو الصيام، هذا في بعض ألفاظ البخاري، في بعض ألفاظ ماذا؟ البخاري. العلامة العثيمين عليه رحمة الله لما ذكر هذه المسألة ويتكلم على ما يتعلق بسبب وجوب زكاة الفطر، سبب وجوب زكاة ماذا؟ الفطر، فقال: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان، وإنما قال زكاة ماذا؟ الفطر، فأضافها إلى الفطر، فلا تجب إلا به، أي إلا بوقت الفطر. وما أدري سبحان الله الغفل عن هذه اللفظة الذي جاءت فيها أو رمضان، زكاة الفطر أو رمضان، هذه لفظة في البخاري، هذه لفظة ماذا في البخاري تحتاج لها إلى بحث موسع إلى زيادة، هل في أحد من العلماء المتقدمين عندها؟ وإلا فأكثر الأحاديث صدقة الفطر وزكاة الفطر. فلما جاء الشيخ العثيمين على هذه المسألة قال: أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفطر، وما أضافها إلى رمضان. قد يقول قائل: ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبني عليها على من يقول، هو كلام العلامة الصنعاني عليه رحمة الله، أن هذا الإنسان لو قدم في أول رمضان بمجرد حصول رمضان، رأيت هلال رمضان، رأيت هلال ماذا؟ رمضان، فهذه أول ليالي رمضان، فأخرجتها من الليل في أول ليلة من رمضان، باعتبار الإضافة هنا زكاة الفطر أو زكاة رمضان، هكذا يقول الراوي: زكاة الفطر أو رمضان، زكاة الفطر أو يعني ماذا؟ أو رمضان. فيأتي بعد ذلك الإشكال، لكن والله أعلم يجاب عن هذا الإشكال ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا في الصحيح أنهم كانوا يترخصون، أي رخص لهم بإخراجها قبل رمضان بيوم أو يومين. ماذا نفهم من هذا؟ يا أخوان كيف؟ لا، احنا ما نفهم من يعني ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر انهم كانوا ماذا يؤدونها قبل رمضان بيومين، ها؟ نفهم ان ما قبل اليومين لا يجوز ولا تجزئ، لا يجوز ولا تجزئ، فتبقى مساله يعني او رمضان يعني ماذا تفسر بالفطر، لفظة او رمضان زكاة الفطر او رمضان تفسر او يفسر رمضان بزكاة الفطر، بزكاة الفطر، اي بمعنى انها لا تجب الا بالفطر، فهو عبر يعني ذكر اللفظ الفطر وذكر ماذا رمضان، فيقصد برمضان الفطر، يقصد برمضان ها هنا ماذا الفطر. والا في الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يترخصون باخراجها قبل رمضان ماذا قبل الفطر بيومين، قبل الفطر ماذا بيومين، يخرجون الى هذا ماذا يعني اذا ماذا الى الخازن، يخرجون ماذا. طيب قد يقول قائل: هم اخرجوها الى الفقراء، الصحابه رضي الله تعالى عنهم ما اخرجوها الى الفقراء، وانما يعني أخرجوها ماذا قبل الفطر بيومين إلى مكان، ومعنى ذلك أنها استخرج في يوم الفطر، أنها استخرج ماذا في يوم الفطر، ما في دلالة على أنهم كانوا ماذا يعجلونها قبل رمضان أو قبل الفطر ماذا بيومين، وإنما تعجيل إلى الخازن، والخازن يعني سيوزعها ماذا في وقتها عند ماذا الإفطار، عند ماذا الإفطار. وعلى كل قلنا هذا أو هذا، قلنا هذا أو هذا، ففيه الدلالة على هذا المعنى، سواء قلنا أن هذا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو بالفعل ما جاء عن النبي عليه الصلاة، وإنما الصحابة كانوا يخرجونها، لكن كان الإجماع بينهم يخرجونها قبل رمضان بيومين إلى الخازن، أي إلى المكان الذي تخرج تجمع فيه الزكاة، ثم بعد ذلك ماذا توزع الزكاة. لكن هل الخازن يخرجها في وقتها؟ يعني بمعنى هل حينما أخرجوها يعني أخرجوها للفقراء والمساكين بحيث أن يصلح للخازن أن يخرجها بعد أسبوع من رمضان، بعد شهر من رمضان، أو توزع كل السنة، أو توزع ماذا كل السنة؟ هذا الأمر فيه احتمال، هذا الأمر ماذا فيه احتمال، الله أعلم. وعلى كل نحن نبقى على ظاهر الحديث، نبقى على ظاهر ماذا الحديث، وهو أن زكاة الفطر سبب إيجابها، سبب ماذا إيجابها والفطر، سبب إيجابها والفطر. مر معنا أي فطر، هل الفطر المعتاد أو الفطر ماذا الطارئ، مر معنا الخلاف في هذه المسألة. قد يقول قائل طيب هذا إخراجهم لزكاة الفطر، إخراجهم لزكاة الفطر قبل يعني الفطر بيومين، معنى ذلك تقديم العبادة قبل سببها، سبب وجوبها وشرط ماذا وجوبها، وهذه لا تقبل، والعبادة هذه لا تقبل، يعني كأن يكفر الإنسان عن كفارة اليمين قبل أن يحلف وقبل أن يحنث، قبل أن يحلف وقبل أن يحنث، أي قبل أن ينعقد السبب وقبل أن ينعقد ماذا الشرط، فيكون ما لها معنى، ما تكون كفارة يمين، لا تكون من قبيل كفارة اليمين هذه، فهذه قد لا تصلح مثل هذا ماذا المقام. لكن نقول هذه مما يستثنى، من الذي أذن لهم؟ أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجها قبل ماذا؟ قبل الفطر بيومين. لكن يبقى الإشكال قائم، وهي الإخراج، هل هو إخراج للفقراء والمساكين أو إخراج إلى مكان ثم تخرج في وقتها إلى الفقراء والمساكين؟ وهذه المسألة ما زالت محل إشكال، ولهذا ابن حزم عليه رحمة الله يرى أن هذا الإخراج إنما هو إلى الخازن، وبعد ذلك الخازن يخرجها إلى الفقراء والمساكين. قال لماذا؟ قال أن عندنا نص زكاة الفطر فأضاف الشارع إلى الفطر، ولا تجب أي ولا يحصل سبب ماذا إيجابها إلا بالإفطار، سواء كان المعتاد أو كان ماذا الطارئ. على كل هذه أشياء تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى بحث زيادة. فقال عليه رحمة الله قال ويجوز، ويجوز ماذا تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم ماذا أو يومين، معنى ذلك أنه لو أخرجها في يوم 29 هذا ما في إشكال، أنه أخرجها قبل ماذا قبل العيد بيومين، قبل العيد ماذا بيومين ولا إشكال. ولو أخرجها في يوم 28 احتمال، لو كان الشهر ناقصا فيكون ماذا ما في إشكال، ولو كان الشهر تاما فيكون أخرجها قبل ماذا قبل العيد بثلاثة أيام، وهذا يعني تنافى مع فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على تفسير حديث ماذا أبي هريرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقره الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة ماذا الثالثة. ومن المعلوم أن الليالي تسبق الأيام، أن الليالي تسبق الأيام، معنى أن ثلاثة أيام جزما، معنى أن ثلاثة ماذا أيام جزما قبل ماذا وقت إخراجها، وكانت كلها ماذا في يعني عند الخازن، وهو ماذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، الليلة الأولى الليلة الثانية الليلة الثالثة، معنى أن بعد الليلة الثالثة تخرج زكاة الفطر، فمعنى أنه أخرجها ماذا في يوم الثامن ماذا والعشرين، أو في يوم 27 كان الشهر ناقصا، قد يكون الشهر ماذا ناقصا فتكون قبلها بثلاثة أيام، فتكون قبلها بثلاثة أيام. ولهذا فتوى بعض العلماء أن الإنسان لو أخرجها في يوم 27 وكان الشهر ناقصا أجزأت، ووافق أن الشهر ناقصا أجزأت هذه ماذا الصدقة. قال الشيخ عليه رحمة الله قال يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. إذن هذا هو القسم الأول، وهو وقت ماذا وقت جواز إخراج زكاة الفطر، أي يباح الإنسان ويجوز الإنسان أن يخرجها في هذا الوقت، هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو القسم المستحب، وهو القسم هذا المستحب، وهو أن يخرجها الإنسان قبل الخروج للمصلى، قبل الخروج إلى المصلى، معنى ذلك إذا أخرجها قبل انعقاد سبب إيجابها وأخذ برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا إشكال فيه. والقسم الثاني إذا أخرجها بعد غروب الشمس فقد تحقق ماذا سببها، وهو الإخراج ماذا الثاني، أخرج ماذا الثاني، فيكون هذا إخراج يوافق ماذا يوافق المشروع، لأنها مضافة إلى صدقة الفطر، مضافة إلى الفطر. فإذا أخرجها بعد الغروب فأخرجها على وقتها ولا إشكال. إذن الوقت الأول الوقت ماذا الجائز، والوقت الثاني هو إخراج الإخراج ماذا إخراجها الأول، إخراج المشروع أي إخراجها ماذا في وقتها. والقسم الثالث وهو قبل الخروج إلى المصلى، وهو القسم المستحب، وهو القسم ماذا المستحب. قال وأمر بها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل الخروج إلى المصلى. القسم الثالث عند جمهور العلماء وهو مرجوح، وهو ما يتعلق بإخراجها في نفس اليوم أي بعد الرجوع من المصلى. قالوا هذا يكره مع الإجزاء، هذا يكره مع الإجزاء أي في يوم العيد، أخرجها في يوم العيد قبل غروب الشمس. القسم الرابع أو القسم الخامس إذا أخرجها بعد الغروب، فإن الليلة التي ستأتي ليلة الذمنة ليلة غير العيد، الليلة التي ستأتي ماذا بعد العيد، معنى ذلك أنه أخرجها بعد غروب الشمس. إذا أخرجها بعد غروب الشمس فإن هذا الوقت محرم، فإن هذا الوقت ماذا محرم تخرج فيه الزكاة. فقسموا على التقاسيم، والصحيح أنه ما يتعلق بإخراجها بعد الرجوع من المصلى هذا حرام وليس مكروه فقط، أن هذا من المحرم وليس من المكروه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر أن تؤدى قبل الخروج إلى المصلى، وجاء من حديث عبد الله بن عباس فمن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة، من الصدقة ترك واجب، والتارك الواجب أين واقع؟ في محرم، تارك الواجب واقع في محرم، واضح؟ فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل الخروج للمصلى، فإذا أداها بعد الرجوع من المصلى عمدا وهو ماذا يعلم فإنه قد خالف الواجب، ومن خالف الواجب وقع في محرم، فكيف يقال أن هذا من قبيل المكروه بل هذا محرم؟ أما إخراجها بعد غروب الشمس فهذا لا شك أنه لا إشكال فيه بأنهم اتفاق أنها محرم، أنه ماذا محرم عليه هذا الفعل. فيبقى عندنا الأمر لو أن هذا الإنسان تعمد ماذا أنه لا يخرج هذه الزكاة بعد ماذا بعد غروب الشمس، ما أخرجها إلا بعد غروب الشمس أو بعد الرجوع من المصلى، فهل تخرج أو ما تخرج؟ نقول تعلق بها الحق الأول لله عز وجل، فهو إخراجها في وقتها هذا لابد منه. فإذا لم يخرجها ماذا في وقتها نقول حق الفقراء، لابد أن تؤدي حق الفقراء ولو بعد ماذا بعد الرجوع من المصلى أو بعد غروب الشمس، لأن هذه من حقوق الفقراء، من حقوق ماذا الفقراء. وذكروا مسألة وهي ما يتعلق، وهذا ما يتعلق بالنسيان أمر معلوم، لو أن إنسان نسي، لو أن إنسان ماذا نسي إخراج زكاة الفطر فما ذكر إلا بعد الرجوع من المصلى، فماذا عليه؟ نقول الذي عليه أن يخرج الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهي أعظم من الصدقة، صدقة الفطر، فمن نام عن صلاته أو ساعنا فوقته حين يذكرها، نقول هذا وقتها تخرج ماذا زكاة الفطر. وهكذا لو وكلت إنسانا فنسي أيضا حينما يذكر يخرج ماذا الزكاة، فإن الناس للمأمور ويعني ماذا الناس للمأمور إذا فعل في غير وقته كأنه فعل في وقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لماذا لا كفارة لا إلا ذلك من نام عن صلاته أو ساعنا قالت وقتها، هذا وقتها بمعنى أنه يزكي. ذكروا صورة، نعم كيف؟ أخر ليلة من رمضان الآن بغروب الشمس، هذه أول ليلة من ليالي العيد، هذه أول ليلة من ليالي العيد إذا انتهى ماذا يوم رمضان، تدخل أول ليلة من ليالي العيد بعد غروب الشمس، هذا هو سبب إيجاب زكاة الفطر، هذا هو السبب، هذا هو سبب إيجاب زكاة الفطر. فعندنا سبب إيجاب وعندنا شرط إيجاب، ما هو شرط الإيجاب؟ قبل الخروج للمصلى، قبل الخروج للمصلى. وهل يجوز التقديم بعد السبب وقبل الشرط؟ ما في إشكال، لو أخرجها بعد الغروب ما في إشكال، واضح؟ لكن لو أخرجها بعد الرجوع من المصلى فقد فات السبب والشرط. الآن القسم الأول ما هو؟ إخراجها قبل رمضان بيوم أو يومين، هذا جائز، ها؟ قبل العيد بيوم أو يومين هذا جائز، ويعني ماذا والمشروع إخراجها ماذا بعد الغروب، بعد غروب الشمس، على من يقول بأن هذا هو ماذا الفطر المعتاد. طيب والقسم الثالث وهو قبل الخروج إلى المصلى، وهذه السنة والمستحب والأفضل. والقسم الرابع وهو ما يسمى بالمكروه عند الجمهور بعد الرجوع من المصلى وقبل غروب شمس يوم العيد. ايوه. والمحرم عندهم بعد ان تغرب الشمس. ايوه. والصحيح ان ماذا؟ ان بعد الرجوع من المصلى وبعد غروب الشمس في يوم العيد ان كلاهما محرم. والدليل على ذلك قال وامر ان تؤدى قبل الخروج، معنى ذلك مخالفه الواجب وقوع في محرم. وهكذا من حديث عبد الله بن عباس فمن اداها بعد الصلاه فانما هي صدقه من الصدقات ويكون تارك للواجب، والتارك للواجب وقع في محرم. فالقسمه ماذا؟ ثنائيه فقط. اودك ان تقول قسمه ثلاثيه، جائز ومشروع ومستحب. جائز ومشروع ماذا؟ ومستحب. قال ولا يجوز تاخيرها عن يوم الفطر. لا يجوز. الشيخ يقول لا يجوز تاخير ماذا عن يوم الفطر. يوم الفطر ما هو؟ العيد. متى ينتهي اليوم؟ بغروب شمس يوم العيد. الشيخ يرى هذا الراي، معنى انه قبلها يرى انه يجوز ماذا؟ الاخراج لكن مع الكراهه. ولهذا يقول فان فعل اثم وقضى. فان فعل اي تعمد، يعني ماذا؟ تعمد ماذا؟ اخراجها بعد غروب الشمس في يوم العيد. قال هو اثم على هذا الفعل، ولكن لابد ان يؤدي. لماذا؟ لان من حقوق الفقراء والمساكين، من حقوق الفقراء والمساكين. والشيخ يرى ان قبل هذا القسم قسم. ما هو القسم الذي قبل هذا القسم؟ انه لو ادها بعد الرجوع من المصلى وقبل غروب شمس يوم ماذا؟ العيد، ان هذه تصلح ان تكون زكاه فطر ولكن مع الكراهه. لماذا مع الكراهه؟ قال خالف السنه. ما هي السنه؟ ما هي السنه في ذلك؟ السنه انه يؤديها قبل الخروج الى المصلى. قبل الخروج الى المصلى. قال الشيخ علي رحمه الله قال فان فعل اثم وقضى. والافضل يوم العيد قبل الصلاه. والافضل يوم العيد قبل الصلاه. اذن الشيخ ذكر كم قسم؟ ذكر القسم الاول وهو ان يؤديها قبل العيد بيوم او يومين. ثم ذكر ايضا القسم ذا الثاني وهو لا يجوز تاخيره عن يوم ذا الفطر، اي ذهب اليوم كامل واداه بعد الغروب، وهذا حرام عنده. قال فانه ياثم. القسم الثالث وهو المستحب، قالوا الافضل ان يؤديها قبل الخروج الى المصلى. فما هو الذي ترك الشيخ من الاقسام؟ ما هو الذي ترك الشيخ من الاقسام؟ ذكر قسم الجواز، والقسم الثاني الاستحباب، والقسم الثالث المحرم. المكروه ما ذكر الشيخ، مسكوت عنه، فيرى الشيخ ان هذا يصلح لكن مع الكراهه، ومذكور في الكتب المستعفى. والقسم الخامس وهو ما يتعلق بالمشروع وهي بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس من اول ليله من ليالي ماذا؟ العيد، من اول ليله من ليالي العيد. تبقى عندنا مساله هنا، لو ان انسانا يا اخوان في الصحراء، انسان في الصحراء ما عنده فقراء ولا مساكين، فحضره الفطر صام لله الحمد الى اخره، فيريد ان يخرج زكاه الفطر، ما يجد فقراء ولا مساكين، كيف يفعل بهذه الزكاه؟ عندنا ماذا يا اخوان؟ زمن وعندنا محل. زمنها ما هو؟ هذا الذي ذكرنا الان. ومحلها ما هو؟ زمنها هو ماذا؟ الزمن الذي ذكرناه الآن. ومحلها أين محل زكاة الفطر؟ محلها الفقراء والمساكين. طيب لم يجد المحل حتى فات الوقت، ما هو الوقت؟ إذن عندنا زمن وعندنا محل. الزمن هو حدد النبي عليه الصلاة من غروب الشمس إلى ماذا؟ إلى قبل الخروج إلى المصلى. في هذا الزمن لم يجد المحل، منهم المحل الفقراء والمساكين، فكيف يفعل؟ هل تسقط عنه زكاة الفطر؟ ما في شيء. يوكل في صحراء، لا عنده تلفون ولا بدوي راعي، ما عنده هذه الأشياء، جالس في خيمة من الخيام، شعب من الشعاب، فحضره يعني أخرج الصاع حقه، يريد أن يزكي، لكن ما وجد فقراء، ما وجد المحل، والزمن يذهب عليه. جاء الغروب، بل عدى قبل العيد بيومين، وهكذا عدى مدى الغروب، وهكذا عدى الزمن الذي في مدى الخروج إلى المصلى وبعد الرجوع من المصلى، فلم يجد مدى الفقراء والمساكين. فهل تسقط عنه هذه الزكاة أو تبقى في الذمة عنده إلى أن يجد الفقراء والمساكين منه بعد 10 سنوات؟ هذه مسألة محل خلاف يا أخوان، هذه مسألة محل خلاف. من العلماء قال تسقط لسقوط محلها، من العلماء قال هذه تسقط لسقوط محلها، وهم الفقراء والمساكين لأنه فات الزمن ولم يجد ماذا المحل. طيب صورة ثانية، إذا كان هذا الإنسان يعني باغته ماذا يعني العيد فأخرج الزكاة، طيب مهما أسرع قد لا يدرك ماذا الوقت في إخراج الزكاة، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ وسيخرجها لا شك، يعني سيخرجها لكن بعد الوقت، ما سيدرك الوقت، كيف يفعل هذا الإنسان يا أخوان؟ أه؟ ما في شيء كذا، أنا بعيد عايش في الصحراء، لكن هو سيصل لكن بعد الوقت. فنقول هذا حاله كحال من؟ كحال الساهي أو الناسي، واضح؟ من نام عن صلاته هذا تارك لواجب يعني معجوز عنه، وهكذا الساهي والناسي يعني لهذا المعنى قام بعذر فقالوا يؤديها ولو بعد الوقت، حاله كحال الساهي والناسي. أما هذا الإنسان الذي لا يجد الفقراء والمساكين فمن العلماء من قال تسقط عنه زكاة الفطر، ما يزكي، تسقط عنه زكاة الفطر ولا يزكي. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله قال والواجب صاع من تمر، الواجب في زكاة الفطر هو الصاع، الواجب هو الصاع، والصاع باتفاق العلماء أنه أربع أمداد بيد الرجل مدان المعتدل، وهذه القياسات هي اجتهادات، 2 كيلو وربع، 3 كيلو، 2 كيلو 40 غراما إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يذكرونها، هذه تحت يعني ماذا تقديرات فقط، وإلا في المتفق عليه بين الفقهاء أن أربع أمداد بيد الرجل المعتدل، أربع أمداد أربع حفنات بيد الرجل المعتدل، هذا هو الصاع، هذا هو الصاع النبوي، هذا هو الصاع ماذا النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يغتسل؟ بالصاع وماذا؟ إلى خمسة أمداد، بالصاع إلى خمسة أمداد، بالصاع إلى خمسة أمداد، معنى ذلك أن أربعة أمداد بيد الرجل المعتدل هي الصاع، بيد الرجل المعتدل هي ماذا؟ الصاع. فجاءت عند المتأخرين أنهم اجتهدوا فيما يتعلق بالصاع، فمنهم من يأتي يعني مثال على سبيل المثال يعني اللجنة الدائمة كبار العلماء ماذا يفعلون؟ فعلوا في المدينة أنهم نزلوا إلى المدينة إلى السوق، فنظروا إلى يعني أعدد يعني إلى رجل ماذا من حيث المدين يعني هو ماذا أعدى المدين، فقالوا اجعل لنا أربع حفنات، فقالوا تقريبا نحو 3 كيلو، جاءت تقريبا نحو 3 ماذا الكيلو، هذه تقديرات، هذه مجرد ماذا يا إخوان تقديرات. فلو عندنا إنسان مثلا يعني عريض المدين، عريض ماذا المدين، فأخذ أربع حفنات، جعل أربع حفنات، فإن هذه تعدل ماذا الصاع، ومن أخذ بالوزن هذا يأخذ 2 كيلو ونصف، هذا 2 كيلو وربع، هذا 3 كيلو، الأمر واسع، مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية ما يستطيع الإنسان أن يلزم بها. قال والواجب صاع كما في حديث ابن عمر، فرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو صاع ماذا من شعير، فالواجب هو ماذا الصاع. قال من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، كل هذه ألفاظ حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فما حال لفظة الدقيق الواردة في حديث أبي سعيد؟ قال أو دقيق أو صاع من دقيق، ما حال لفظة الدقيق يا أخوان؟ أو صاع من دقيق، دقيق الشعير أو دقيق البر والمطحون، هذا دقيق يقال له، ها شاذة، من الذي يشذبها؟ من الذي شد بزيادة ماذا أو صاع من دقيق زيادة على حديث أبي سعيد؟ شذب سفيان بن عيينة، وهما سفيان بن عيينة خالف خمسة، خالف خمسة من الرواه، لم يذكروا ما يتعلق بالدقيق، لم يذكروا ما يتعلق بالدقيق، لكن اللفظ شاذ والمعنى صحيح، لأن الدقيق ما هو؟ مطحون البر أو مطحون الشعير، هذا دقيق، أو مطحون الدخن أو مطحون الذرة، كل هذا يسمى دقيق، يسمى ماذا؟ يسمى دقيقا، لكن الدقيق فيما يتعلق ماذا بالأحجام والكيد ما يصلح أن تأتي بالصاع، لماذا؟ لأن الشيء إذا طحن ماذا يحصل له؟ يكثر، صح ولا لا؟ أنت لما تأتي إلى صاحب الطاحون فتقول اتحل لي هذا الكيس البر، يقول لا بد تأتي بكيس بجانب، تأتي بكيس صغير بجانب، لماذا؟ يزيد، واضح؟ الشيء إذا طحن يزيد، ولهذا يقولون فيما يتعلق بالدقيق إنما يوزن ولا يكال، لا تخرج صاعا من الدقيق وإنما تخرج ماذا؟ بالوزن. فلك أن تخرج صاعات بر شعير باعتبار الصاع كيرا، ما في إشكال. لكن الدقيق نقول لا تأتي بهذا الصاع نفس هذا الصاع فتقول هذا صاع، لا، لأن هذا ينقص، لأن هذا ماذا؟ ينقص. ومعنى ذلك أنك تأتي بالوزن، تأتي ماذا؟ بالوزن. فيختلف ما يتعلق بالدقيق، فالدقيق يوزن والبر والكيل ماذا؟ يكال، والبر والشعير ماذا؟ يكال. فلا تأتي بنفس المكيال وتكيل به دقيق. يعني عندك قصعة السيريلاك الآن بعضهم الآن يوزن بها 4 حفنات بقصعة ماذا؟ السيريلاك بر أو شعير، ويأتي بالدقيق، لا، ما يصلح الدقيق، الدقيق وزن لأنه يكثر إذا طحن، لأنه ونبه على هذه الفائدة العلامة العثيمين عليه رحمة الله. والحديث الوارد حديث الدقيق شان، لكن المعنى صحيح، المعنى ماذا؟ صحيح. قال والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط. قلنا كل هذه ورد في 3 أحاديث، حديث عبد الله بن عباس، وحديث أبي سعيد، وحديث ماذا؟ ابن عمر، وحديث ماذا؟ ابن عمر. المصنف عليه رحمة الله حنبلي، فيقول عندهم البقع على هذه الأصناف الواردة، إما من البر وإما من الشعير وإما من التمر وإما من الزبيب وإما من الأقط، لابد أن تبقى على هذه الأصناف، تعذر عليك تنتقل إليها. وجمهور العلماء ماذا يقولون؟ قالوا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف لأنها غالب قوت أهل البلد، فمعنى ذلك أن الحكمة والعلة هي لأنه ماذا؟ قوت يقتات، فلا تتقيد بهذه ماذا؟ يعني ماذا؟ بهذه المنصوص عليها من بر أو شعير. الحنابلة يتقيدون بهذه الألفاظ، فإن لم يجد انتقل إلى غيرها. والصحيح أن صحيح قول الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد قوت البلد، وهذه هي أقوات بلد أهل المدينة، هي أقوات أهل المدينة، ولهذا قيدها النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح هو ماذا؟ القوت المعتاد لأهل البلد، تخرج صاعا من القوت المعتاد لأهل ماذا؟ البلد. وإلا فهذه الأصناف سبحان الله، من هذه الأصناف ما لا يؤكل الآن، من هذه الأصناف ما لا يؤكل، مثل ماذا؟ الشعير أو الأقط، وربما لا يقتات في بعض البلدان، لا يقتات الشعير ولا يقتات ماذا؟ البر. فهل يخرج أو لا يخرج؟ نقول لا يخرج، لأن الحكمة والعلة هي ماذا؟ لأنه قوت. فإذا جاء زمن من الأزمنة وبعض هذه المنصوص عليها لا يعتبر قوتا، فهل يصلح أن يخرج بزكاة البر؟ نقول لا تخرجه. سبحان الله، بعض العلماء يفتي يقول تخرجه وإن أكلته البهائم، هذا مو صحيح، هذا القول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف ماذا؟ جدا. وإنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس طعم المساكين، فإذا كان هذا المسكين ما يأكل هذا الشيء فكيف يخرج له هذا الشيء الذي لا يأكله؟ وإنما المقصود أقوات البلد الذي أنت ماذا فيه، أقوات البلد الذي أنت ماذا فيه. وانظر كيف نوع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقوات، تخرج من هذا أو من هذا أو من هذا، لك ماذا؟ الخيار، فجعل لك خيارات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القوت ماذا؟ المخرج، في هذا القوت ماذا؟ المخرج. ما دام أن القوت يقتات من أهل البلد تخرج ماذا؟ صاع ماذا؟ منه. بعض العلماء يستثني ما يتعلق بالبر، أن البر يخرج الإنسان نصف الصاع، كما في حديث أسماء، كما في حديث ماذا؟ أسماء. وهكذا كما في يعني ماذا؟ نزول معاوية بن أبي سفيان لما جاء من الشام وجاء إلى مكة، فقال أرى مدين من هذه السمرة، أي السمرة يقصد؟ البر. قال أرى مدين من هذه السمرة يكفي، فماذا حصل؟ فوافقه عامة من حضر. ماذا قال أبو سعيد وهو ينظر لهذا المنظر؟ أما أنا فلا أخرج إلا كما كنت أخرج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صاعا، إلا كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج ماذا؟ صاعا. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟ يقول تتابع الصحابة، الصحابة تتابعوا على هذا، يعني كأن شيخ الإسلام يجعل أن هذه المسألة إجماعية، يقول هذه مسألة إجماعية. فأبو سعيد لماذا امتنع؟ يقول أنا أبقى على ما رويته ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاع، لابد أن يكون صاع. والسمرة هذه وهي البر، هل كان في المدينة ولا ما كان في المدينة؟ ها؟ السمرة هذه إما أنها لم تكن في المدينة أو كانت قليلة في المدينة، واضح؟ فكثرت بعدها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية بن أبي سفيان أرى مدي من هذه تكفي، أي تعدل صاعا. فتابعه عامة الصحابة ومن حضر في ذاك ماذا المكان، فقال أبو سعيد أما أنا فلا أخرج ماذا إلا كما كنت أخرج ماذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الصاع، أي صاع ماذا الصاع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أسماء وفي كلام حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في البر صاعين. وماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟ قال تتابع الفقراء فيما يتعلق بالكفار أنهم يقولون مدين من البر. يقول أنت تتابع الفقراء، عندنا هذا إجماع الصحابة مع يعني تتابع الفقراء على إخراج ماذا المدين، وعندنا أثر ماذا أسماء. فهذا رأي لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يرى من البر خاصة أن يخرج مدين أي نصف الصاع. هذه مسألة محل اجتهاد، هذه مسألة محل اجتهاد بين العلماء. من أخذ بقول الجماهير في هذه المسألة أنه لابد من الصاع وأخرج، هذا لا ينكر ماذا عليه، هذا لا ينكر عليه. قال أو شعير أو أقط. الأقط هو ماذا اللبن ماذا المجفف، هذا يعني في زمن من الأزمنة كان قوتا، كان ماذا قوتا. قال فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها، فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. يعني الشيخ يرى شف، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول الآن يقول فإن عدمها ماذا، يعني بمعنى أن هذه شرط يجعله من قبيل الشرط، أي أن الشرط أن تخرج زكاة الفطر من هذه الأغسام، ما وجدت هذه الأغسام وكانت معدومة فتخرج من غيرها، وهذا القول مرجوع والجماهير على خلافه. وإنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه، والسبب لأنها أقوات أهل المدينة فقط، ولا يفهم نجعل من قبيل منطوق ومن قبيل مفهوم، يختلف الحكم ما يتعلق بالمنطوق أو المفهوم، هذا مرجوع. قال أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. وأقوات البلدان سبحان الله تختلف، بعض البلدان الذين يعيشون على البحار قد لا يكون القوت عندهم إلا السمك أو اللحم، بعض المناطق قد لا يكون عندهم إلا اللحم يتوفر أو السمك الذين يعيشون على البحار. فهل يخرج من نفس السمك يعني ماذا يعني ماذا صاعا؟ قد يقول قائل كيف الصاع الآن؟ نقول تنتقل من الكيل إلى الوزن، أو تجفف السمك وتجعله كيلا، هكذا يقول العلماء. فقالوا يخرج من السمك ويخرج من اللحم لأن هذا قوته، لأن هذا هو القوت. وأحيانا بعض المناطق سبحان الله قد لا يكون إلا المكرونة، هذه هل تقوم مقام هذه الأقوات؟ نقول هي قوت. أو بعض البلدان لا يكونون إلا اندومي، هذا يخرج منه لا ما يخرج. إذا كانوا قالوا أنه قوتا وجبة يخرج منه، إذا كان هذا فيخرج من هذا. فهي أقوات أهل البلد بما يعتادون أنه ماذا يعتبر قوتا، يعتبر ماذا قوتا. فنبه العلماء على هذه المسألة. قال من قوت البلد. قال وأحب أحمد تنقية الطعام، أي يصفي قبل أن يخرج ماذا البر أو الشعير، لابد أن يكون مصفى ومنقى حتى يكون مهيئ لأكله. ولهذا سبحان الله بعض العلماء ماذا يستحسن؟ يستحسن إخراج الزبيب أو استخراج التمر. لماذا؟ قالوا لأن البر يحتاج إلى شيء طحن، والطحن يحتاج إلى دفع نقود، وبعد ذلك تأخذ الكيس، ثم بعد ذلك تطبخه، ثم يمر بمراحل. والتمر ماذا يحصل؟ مباشرة من كما يقولون ماذا؟ فبعض العلماء يستحسن أن هذه الأقوات تكون من الشيء الذي يأكله الفقير مباشرة، التمر يأكله مباشرة، الزبيب يأكله مباشرة إن كان من قبيل الأقوات. أما هذا يحتاج إلى حمل، ويحتاج إلى طحن، ويحتاج إلى تصفية، ويحتاج إلى طبيخ، إلى غير ذلك. فقالوا تنظر إلى ما هو أسهل على الفقراء والمساكين. حتى الأقوات تختلف من بلد إلى بلد، يعني بعض البلدان يعني سبحان الله يعني يفرحون بالأرز، تعطيه الدقيق، تعطيه البر، تعطيه، قد لا يفرح بهذا كما لو أعطيته ماذا الأرز. هذا الأرز أصبح مرغوب يعني في كل بلدان العالم، في كل بلدان ماذا العالم أصبح ماذا الأرز هو ماذا المرغوب. فأنت تتحرى رغبة ماذا الفقراء والمساكين. بقيت مسألة يعني مهمة هنا، وهي ما يتعلق بزكاة الفطر. هل زكاة الفطر كزكاة الأموال، أي تجعل في الأصناف الثمانية، أو أنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين؟ الراجح أنها طعمة للمساكين، لا تقسم على يعني ماذا أصناف الزكاة، على أصناف ماذا الزكاة، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين، ما هي للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر، وإنما هي ماذا للمساكين خاصة. قال وحكاه عن ابن سيرين قال ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يعني زكاة الفطر هل لابد أن تقسمها على مجموعة أو تعطي زكاة الفطر لإنسان، يعني عندك كيس من زكاة الفطر، هل تعطيها إنسان واحد أو يعني توزع على الجماعة من الفقراء والمساكين؟ وأقل الجمع بين الاثنين والثلاثة. الصحيح أن ماذا؟ تعطى للواحد وتعطى للجماعة، تعطى للواحد. لو أعطيت كل صدقة الفطر الذي يعني ماذا هي عليه، أعطيتها لفقير واحد لا حرج فيه، أو وزعتها على الجماعة أيضا لا حرج، كل هذا جائز. وما الدليل على هذا الجواز؟ لما قيل يعني جاء رجل يعني ماذا أصابته فاقة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتظر حتى تأتي ويعني ماذا ونعطيك إياها. فأعطاه زكاة الأموال كامل، فجعلها في واحد، جعلها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم في واحد. هذا هو الصحيح، أنك أن تجعلها في واحد من الفقراء، ولك أن تجعلها في جماعة ماذا من الفقراء. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعمها المساكين لا يدل على الجمع، لا يدل أنه لابد من جمع، فلو أعطاها واحدا من الناس يحصل به الإجزاء إن شاء الله.